الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: الخامسة عشر بعد المئة قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. نعم، أيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم يقولون على الله بغير علم، ولهذا ذمهم الله عز وجل على صنيعهم هذا، وقرعهم ووبخهم في آيات كثيرة من كتابه الكريم. قال الله عز وجل: إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهكذا يقول الله: وقالوا اتخذ الله، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فالحاصل أن من أعظم الضلال والباطل القول على الله عز وجل بغير علم. الله تبارك وتعالى لا يأذن أن يرفع إليه أو أن ينسب إليه ما لم يقله سبحانه وتعالى، بل قال ربنا عز وجل مهددا ومتوعدا: إن كان الأمر كما تزعمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام يفتري على ربه فالله قال، والمراد تبرئته عليه الصلاة والسلام، قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالقول على الله بغير علم أو نسبة الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا شيء أحله الله وهذا شيء حرمه الله، وهذا شيء أوجبه الله وهذا شيء أبطله الله، وهذا شيء صححه الله وهذا شيء أفسده الله، على خلاف ما هو عليه في شريعة الله تبارك وتعالى، هذا يعتبر من أعظم الظلم ومن أكبر الفساد والضلال والبغي. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الآية الكريمة فيها ذكر المحرمات حرمة أبدية في جميع الشرائع، كل الشرائع أجمعت على تحريم هذه الخصال الأربع. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والتدرج في الآية على سبيل الصعود، بدأ ربنا سبحانه وتعالى بذكر الأسهل ثم الأشد منه ثم الأشد منه ثم الأشد منه، على التدرج على سبيل التعلي والصعود إلى أعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا الأمر الأول، والإثم والبغي بغير الحق هذا الأمر الثاني، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا الأمر الثالث، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا الأمر أشد هذه الخصال الأربع، لأنه يتضمن كل باطل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من قال على الله عز وجل ما لا يعلم في أسمائه وصفاته، أن يصف الله أو أن يسميه بما لم يسمي أو يصف نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، أو ينفي عن الله ما أثبته الله في كتابه أو له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو في باب الحلال والحرام وفي باب الشرائع وفي جميع أمور الدين، يقتضي تغيير وتبديل أمور الدين. فلهذا كان القول على الله بغير علم من أعظم الموبقات وأكبر الكبائر وأعظم الزلات والأخطاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلهذا هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، أنهم يقولون على الله بغير علم، ولهذا وقعوا في الشرك. فإن الشرك الذي وقعوا فيه لم يكن نتيجة علم، ولكن بسبب الجهل والتقول على الله بلا علم. قال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. وهكذا يقول الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. فما أوقعهم فيما وقعوا فيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى إلا حينما افتروا على الله الكذب وقالوا على الله بغير علم. فلهذا وبخهم الله فقال سبحانه في آيات: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ويقول سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وهكذا يقول الله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهكذا في آيات كثيرة ينعى ربنا عز وجل على هؤلاء أنهم أحلوا وحرموا ليس رجوعا إلى الشرع، ولكن على ما أملت عليه أهواءهم وشهوات أنفسهم. فلهذا كان هذا من أعظم خصال أهل الجاهلية، أنهم يقولون على الله بغير علم. فليحذر المسلم من أن يتقول على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ليس هناك أعظم ظلما وأبلغ ضلالا ممن افترى على الله الكذب، يقول هذا حلال هو ليس بحلال، وهذا حرام وليس بحرام، أو يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس كذبا عليك كذب على أحدكم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل عنه أنه يسأل عن الشيء لا يعلمه فينتظر المعرفة والعلم من الله سبحانه وتعالى، بدليل الآيات التي فيها يسألونك يسألونك، معناه أنه يسأل عليه الصلاة والسلام فيسكت ولا يجيب حتى ينزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك ما عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن الروح. ففي هذه الآيات الكريمات بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الشيء ولا يعلمه فيسكت ولا يقول على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله، ومع هذا إذا سئل عما لا يعلم سكت حتى يأتيه الوحي من الله عز وجل. وهكذا الملائكة، فالشعبي سئل في مسألة فقال لا أحسنها، فقالوا: أنت الشعبي ولا تحسنها، أما تستحي من هذا؟ قال: لا أستحي من شيء لم تستحي منه الملائكة، وعلمنا آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة تقول لا علم لنا إلا ما علمتنا، وتكف عن الخوض فيما لا تعلم. وهكذا كان الأئمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، كانوا لا يتكلمون إلا فيما يعلمون، ولهذا بورك لهم في علمهم، كان كلامهم قليل على مقتضى الأدلة، فلهذا بورك لهم في علمهم. وهكذا كان السلف، كان الواحد منهم إذا سئل عما لا يعلم قال الله أعلم. الإمام مالك يأتيه رجل بأربعين مسألة فيسأله عن هذه الأربعين فلا يجيب إلا في شيء يسير منها، فيقول يا إمام ماذا أقول لأصحابي جئتك من مكان بعيد؟ قال قل لهم سألت مالكا فقال لا أدري، قل لهم سألت مالكا فقال لا أدري. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس من علم فليقل به، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فقال ابن حجر رحمه الله يعني قال تمييز المعلوم من المجهول هذا نوع من العلم، هذا نوع من العلم. فلهذا ليحذر المسلم وليحذر طالب العلم من التقول على الله وأن يذكر شيئا لا يعلمه، فهذا من أعظم الموبقات، وهذه خصلة من أخطر وأعظم خصال أهل الجاهلية، التقول على الله بلا علم. وقد تساهل الناس في هذا الأمر، ترى كثيرا من الناس يفتي بعضهم بعضا في الحلال والحرام ويقول لا داعي أن تسأل، فهذه المسألة واضحة ومعلومة، هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مكروه وهذا مباح وهكذا، وهذا بسبب التساهل وضعف الدين في القلوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. إلى هنا والحمد لله.